رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، من نعم الله على هذه الأمة أن جعل لها مواسم للخير وأزمنة فاضلة تقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات وتحط فيها الخطيئات. ومن ذلك شهر رمضان المبارك الذي جعله الله سببا للفوز بالجنة والعتق من النار. فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه ليلة القدر، وليلة القدر العمل الصالح فيها خير من ألف شهر، وهذا من كرم المولى على عباده وتفضله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعمار هذه الأمة كما ذكر عليه الصلاة والسلام ما بين 60 إلى 70 في الغالب. أعمار الأمم السابقة تتجاوز هذا بمئات السنين، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 عام. فلما كانت أعمار هذه الأمة كما ورد في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، عوضها الله بالأيام المباركة وبالساعات الفاضلة وبالليالي الخيرة، ليلة واحدة العمل فيها خير من عمل 1000 شهر. في عوضهم الله عز وجل بصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، عوضها الله بصيام يوم عرفة يكفر سنتين، فعوضها الله بالخير والأجر والمثوبة. فالصيام أيها الإخوة من الأمور التي تكون سببا في الفوز بالجنة والعتق من النار. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، يقول عليه الصلاة والسلام، غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المرء أن يحرص على صيانة صيامه والترفع به عن الدنايا والترفع به عن النقائص. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، وليحرص المرء على عمل الخير، لأن هذا هو الذي يصعد إلى السماء. يقول الله عز وجل: والعمل الصالح يرفعه. فيبين لنا المؤلف رحمه الله في هذا الفصل الأمور التي تعكر صفو الصيام. مر بنا هناك أمور تفسد الصوم فقط، ويجب على المرء القضاء. هناك أمر آخر، لا يكفي أن يصوم المرء يوم بدل يوم، لا، بل إذا فعل هذا الفعل وجب عليه الكفارة، وهي إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، يصوم شهرين لأجل هذا الخطأ الذي وقع به وهذا الإثم الذي اقترفه، وهو الجماع في نهار رمضان. دين الإسلام ولله الحمد لا حرج فيه ولا مشقة، لم يأمر المرء بأن يبتعد عن أهله طيلة الشهر، لا، وإنما في النهار فقط، في النهار فقط. أما في الليل فقد أباح الله له ذلك إذا لم يكن معتكفا، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فيجب على المرء أن يبتعد عن كل ما يعكر صفو الصيام. قد يكون له لهذا الفعل أو لهذا الإثم مقدمات: المباشرة، التقبيل. فإذا كانت المباشرة أو إذا كان التقبيل مما يحرك شهوة المرء فيجب عليه أن يبتعد عنه، وأما إذا كان التقبيل لا يحرك الشهوة فلا حرج على الإنسان أن يقبل، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم لأنه كان مالكا لإغبة. فيحسن بالمرء أن يتأدب بآداب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيبين لنا المؤلف هنا حكم الجماع في نهار رمضان، لا نقول في ليالي رمضان، لا، في نهار رمضان حكم الجماع، وأن على المرء فيه الكفارة، والكفارة عتق رقبة. والدليل على ذلك يعني بالتدرج أنه جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت وأهلكت يا رسول الله. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فأخبره المصطفى عليه الصلاة والسلام أن عليه أن يعتق رقبة. قال: ماشي. قال: صم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكين. قال: ما عندي. فجلس، فلما جلس عند النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا بعبق فيه تمر أعطاه، قال عليه الصلاة والسلام: تصدق به. قال: يا رسول الله، أعلى أفقر من أهل بيتي؟ والله ما بين لابتيها المدينة بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أطعمه أهلك. أخذ العلماء فائدة من هذا بأنها على التدرج، عتق رقبة مؤمنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا نشترط الإيمان، لأن عتق الرقبة إذا أعتقها المرء هذا طريق إلى الإيمان وطريق إلى الفلاح وطريق إلى الاسترشاد بالهدي الصالح. فسرعان ما تؤمن وتعلن إيمانه. فإذا لم نجد الرقبة صيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع المرء أطعم 60 مسكين، إذا ما عنده الإطعام سقطت. يقول العلماء: نأخذ من هذا أنها تسقط. لماذا؟ لأنها لو كانت باقية في الذمة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هذا الطعام أطعمه أهلك، وإذا من الله عليك بالغنى وإذا أيسرت وإذا يسر الله أمرك فإن في ذمتك كذا وكذا. فلما لم يخبره دليل على أنها تسقط، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم. مر بنا أيضا بأن المرأة، آخر مسألة قرأناها أمس، بأن المرأة إذا جامع في يومين أو في أيام متعددة فعليه كفارة لكل يوم. إذا جامع في يوم السبت وفي يوم الأحد مثلا وفي يوم الاثنين فعليه كفارة لكل يوم. هذه مسألة مرت بنا. مر بنا مسألة أخرى: إذا كرر الجماع في يوم واحد، جامع في الصباح وجامع في الظهر، جامع في الظهر وجامع في العصر، فلا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون قد كفر عن الجماع الأول فيجب عليه كفارة للجماع الثاني لأنه انتهى الجماع الأول التكفير فكأنه لم يكن، فيجب عليه كفارة للجماع الثاني. وإن كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر فعليه كفارة للجميع. طيب، مسألة أخيرة لأجل أن نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله، ما الحكم بالنسبة للمرأة؟ ماذا نقول؟ هل على المرأة كفارة أو الكفارة على الرجل؟ لأن الجماع بين الرجل والمرأة. نقول كما ذكر المؤلف رحمه الله، إذا كانت المرأة مطاوعة منقادة مستجيبة فعليها كما على الرجل. إذا كانت منقادة مطاوعة غير ممتنعة فعليها كما على الرجل في الكفارة. أما إذا كانت المرأة مكراهة ملزمة رغما عنها فليس عليها كفارة. نعم، اقرأ من أول الفصل. اللهم صل على محمد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله، فصل. ومن جامع في نهار رمضان، فصل، لأنه مر بنا كتاب، كتاب الصيام، وقلنا الكتاب يندرج تحته عدد من الفصول والأبواب، فهذا في مر بنا ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قبل أيام مر بنا هذا الباب، باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، ثم بين لنا بعد ذلك قال فصلون، ومن جامع في نهار رمضان، لم نقل ومن جامع في رمضان، لا، ومن جامع في النهار. أما لو جامع في الليل وهو غير معتكف فلا حرج عليه، وإنما لا يجوز الجماع في الليل لمن كان معتكفا. نعم، ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه. أولا قلنا ولو، هذه إشارة إلى الخلاف، ولو في يوم لزمه إمساكه، لأن قد يكون يوم يلزم الإنسان أن يمسك وهو يجب عليه قضاؤه، ومثلنا لذلك بأنه لو قدم من سفر وهو مفطر يجب عليه الإمساك، لو شفي من مرض وهو مفطر يجب عليه الإمساك، فلو أمسك ذلك اليوم فإنه يجب عليه أن يبتعد عن الجماع وعن كل المفطرات. نعم، ولو في يوم لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته وردت شهادته. مثلنا لهذا بأنه بأن رؤية أو ثبوت الهلال يحصل بشهادة وعدل ولو امرأة، لكن إنسان راح وقال إني رأيت الهلال، ردت شهادته ما قبلت، يجب عليه هو أن يمسك، يجب عليه أن يصوم لأنه رأى الهلال بعينه، لكن لسبب ما لم يقبل القاضي شهادته. ففي هذه الحالة لو جامع من ردت شهادته وقلنا يجب عليه الإمساك، فإنه يترتب على جماع هذا الحكم. نعم، فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل الجماع الذي يقصد المؤلف رحمه الله، لابد أن يكون تغييب للحشفة، أما إذا كان ملامسة فقط أو غيب شيئا زائدا أو غيب في شيء زائد فلا، لابد أن يغيب الحشفة الأصلية في فرج أصلي، في فرج أصلي. نعم، فغيب حشفة ذكره الأصلي في قبل أصلي أو دبر ولو ناسيا. قوله ولو ناسيا هذا خلاف، لأنه من قال ولو ناسيا كما ذكر المؤلف رحمه الله قال لأن الأعرابي عندما جاء ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إني أهلكت وأهلكت يا رسول الله، ما قال له عليه الصلاة والسلام هل كنت ناسي ولا لا، لا. ومن فلذلك يجب عليه ولو ناسيا. القول الثاني لا يجب على الناس لأنه مر بنا في الطعام والشراب وهذا في حكمه. نعم. أو مكرها أو جاهلا فعليه القضاء والكفارة. والرواية الثانية ليس عليه قضاء ولا كفارة. نعم. أنزل أو لا، إذا غيب الحشفة لا نقول هل حصل إنزال ولا ما حصل، لا، لأنه يجب عليه بتغييب الحشفة أنزل أو لم ينزل. كما أن الاغتسال إذا جامع الرجل وغيب فإنه يجب عليه الغسل أنزل أو لم ينزل. نعم. ولو أولج خنثا مشكل ذكره في قبر خنثا مشكل. نعم. أو قبل امرأة. نعم. ولو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد لأنه غير أصلي. إذا كان من خنثى أو غيب رجل في خنثى أو كان جميعا خناثى، والخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى. نعم. إلا أن ينزل. نعم. كالغسل. وكذا إن أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة. نعم. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا، جامع دون الفرج يعني ما في تغييب، فأنزل فإن الصيام قد فسد وعليه القضاء ولا كفارة. نعم. وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مذيا، أو كانت المرأة المجامعة معذورة. إذا كانت المرأة معذورة مجبرة مكرهة فليس عليها كفارة. نعم. أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة. نعم. فالقضاء عليها ولا كفارة، وإن طاوعت فعليها ما على الرجل. إذا طاوعت فإن عليها ما على الرجل. نعم. وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة. إذا جامع من نوى السفر، هو عازم على مسافر مثلا أو مريض مرض يبيح له الفطر وهو صائم فعليه القضاء فقط، عليه القضاء، لكن يحسن أن ينوي الفطر أول لأجل أن يتحلل من الصيام، لأجل أن لا يجامع وهو صائم، أن ينوي الإفطار ثم يجامع بعد ذلك. نعم. أفطر ولا كفارة لأنه صوم لا يلزم المضي فيه. لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، صوم من إنسان مسافر، صوم من إنسان مريض. يقول أشبه التطوع والمتطوع أمير نفسه، إن شاء أمسك وإن شاء أفطر. نعم. أشبه التطوع ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد الفطر ولا حرج عليه في ذلك. نعم. وإن جامع في يومين متفرقين، هنا جامع في يومين متفرقين فعليه كفارة لكل يوم، كفر أو لم يكفر، جامع مرتين في يوم، إن كفر عن الأولى وجب عليه أن يكفر عن الثانية، وإن لم يكفر عن الأولى أجزعه كفارة واحدة عن الأولى والثانية إذا كان في يوم واحد. نعم. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الأول فكفارة واحدة في الثانية، وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر. كفارة واحدة إذا كان في يوم واحد ولم يكفر، كفارتان إذا كان في يومين متغايرين أو في يوم واحد وكفر عن الأولى. نعم. وهي ما إذا كرر الوطء في يوم قبل أن يكفر، قال في المغني والشرح بغير خلاف. وفي الأولى وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان، إذا جامع في يومين فكفارتان لأن كل يوم عبادة مستقلة. نعم. وهي ما إذا جامع في يومين اثنتان لأن كل يوم عبادة مفردة. نعم. وإن جامع ثم كفر، إذا جامع ثم كفر ثم جامع في نفس اليوم فعليه كفارة ثانية للجماع الأخير. نعم. وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية لأنه وطء محرم، وقد تكرر فتكرر هي، فتتكرر هي كالحج، يعني لو فعل محظور من محظورات الحج ثم فعل محظورا ثانيا نقول يجب عليه عن المحظور الأول كذا وعن المحظور الثاني. لو حلق ثم لبس مخيط نقول عليك للحلق كذا وللبس المخيط كذا، فكل محظور من محظورات الحج قائم بذاته مستقل عن الآخر. كذلك إذا جامع في يومين لأن كل يوم مستقل عن اليوم الثاني. نعم. وكذا من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا، إذا جامع فعليه الكفارة. إذا إنسان لزمه الإمساك ما علم بطلوع بدخول الشهر إلا الضحى، قلنا يجب عليك الإمساك، مع وجوب الإمساك جامع نقول عليك الكفارة. نعم. وكذا من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا، إذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. لهتكه حرمة الزمن. نعم. ومن جامع وهو إنسان معافى، جامع وهو معافى صحيح الجسم يجب عليه الصيام، ثم بانتهاكه حرمة الشهر أصابه مرض في نفس اليوم وأفطر لوجود هذا المرض، نقول يجب عليك الكفارة لأنه جامع وهو معافى، بخلاف المسألة السابقة التي مرت بنا، إنسان مريض وأفطر لمرضه فجامع فلا شيء عليه، يعني ما عليه كفارة. أما هذا معافى ثم جامع وهو معافى وطرع المرض عليه فالكفارة واجبة عليه لأنه انتهك حرمة الشهر وهو في حالة صحة وعافية. نعم. ومن جامع وهو معافى ثم مرض، ثم مرض أو جن أو أصابه جنون أو سافر، لأنه لو جامع بعد السفر ليس عليه إلا القضاء، لكن جامع وهو مقيم ثم سافر فسفره هذا لا يجعله متحللا عن الكفارة، وجنونه كذلك ومرضه كذلك، فاقترف هذا الفعل قبل وجود العذر الذي يبيح له الفطر، فالكفارة باقية وواجبة عليه. نعم. لم تسقط الكفارة عن استقرارها، لأنه حينما جامع كان صحيح الجسم، حينما جامع كان في وعيه، حينما جامع كان مقيم، فطرأ الجنون وطرأ المرض وطرأ السفر، فلا ينظر إلى ما طرأ بعد ذلك لاستقرار الكفارة في ذمته. نعم. كما لو لم يطرأ العذر ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره ولا يساويه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.